مش خايفة من حاجة ابعدك ممكن اخسر ايه انا ما بقتش محتاجة اداوي جرح دوست علي ازيدني كتير ولا ازيدها غلطت ازاي Ricco. You know.